من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أليس هو الله جل وعلا؟ الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لم يغلق الأبواب وإنما فتحها، ويفرح بتوبة عبده، ويحب الملحين في الدعاء. وهذا أمر هو الأساس في العقيدة، والذي من أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب. فما من نبي عليهم الصلاة والسلام إلا وهو إذا جاء إلى قومه قال لهم أن اعبدوا الله، والدعاء هو العبادة، وهو أعظم أبوابها. وما من عبادة أخرى غير الدعاء إلا وتشتمل على الدعاء، من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، فلا تخلو من الدعاء، والدعاء هو العبادة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يرزقنا الإخلاص في العبادة وحسن المتابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل كافرا انه ارتاح منه، لانه دخل في حزبه وهو يدعو حزبه ليكون معه في السعير. واذا كان مؤمنا فهذا هو الذي يؤذي الشيطان، ويحتاج الى ان يجتهد الشيطان في اغوائه. ولهذا لما أن الله تعالى لعن الشيطان وطرده لما أنه عصاه وامتنع من طاعة ربه في السجود لآدم، قال: لا احتنكن ذريته، أي ذرية آدم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهو سيعمل جهده لإغواء هؤلاء. فالله جل وعلا جعل لأولاد آدم حصانة من هذا العدو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع. فالإنسان إذا أحس بخطأ أو غلط فإنه يسارع إلى التوبة واللجوء إلى الله، لأن الاستعاذة معناها العود واللجوء إلى الله تعالى. فأنت تلجأ إلى الله من هذه المصيبة التي حلت بك بسبب إغواء الشيطان لك، وتطلب من الله تعالى أن ينقذك من هذه الورطة التي أنت فيها. فحينئذ الشيطان يكون قد خسر. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي الذين يجعلونه وليا لهم، فهو مرتاح معهم ومطمئن، ويعملون ما يريدون ويوجههم إليه. ولهذا الاستعاذة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في كثير من الأمور، عند تلاوة القرآن، وعندما يريد الدخول المسجد، وعندما يريد الخروج، عندما يريد الخروج من منزله، وعندما يخطر له خاطر شر. شقي وسعيد، هل هو الشقي الكافر والسعيد المسلم؟ نقول نعم. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وهم أهل الإيمان، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة وهم الكفار. يقول إذا أن إنسان عمل ذنوبا ومعاصي من كبائر هل يستر على نفسه؟ نقول نعم، ما دام قد ستر الله عليه فليستتر بستر الله، وليبكي على خطيئته، ويندم على فعله، ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب ما دام على قيد الحياة، ويكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمن؟ أي لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. حكم إنسان جاء إلى مكة لحضور دورة تتعلق بالعمل ولم يأتي بعمرة، علما أنه قد أدى عمرة في وقت سابق قبل الدورة، هل يجوز له أن يصلي في الحرم دون أن يأتي بعمرة؟ نقول نعم يجوز له، ما في بس لا شيء عليه. العمرة ليست واجبة، لكن من أراد أن يأتي بعمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وإذا جاء الإنسان وهو لا يريد أن يأتي بعمرة فلا شيء عليه، فيأتي إلى الحرم ويصلي ويطوف ويعمل الأعمال الصالحة ولا شيء عليه. لكن لو كان قد أتى بعمرة فهو أفضل له. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ وهذا هذا السؤال سبق أن أجبنا عنه في درس مضى لعل السائل لم يسمع جوابه. المسجد الحرام كغيره من المساجد لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، أن يمر بين المصلي وسفرته إذا كان المصلي منفردا أو كان إماما. أما لو كان مأموما فلا شيء في هذا، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. وما يعمله كثير من الناس ومن الأمور الخاطئة، حيث أنهم يتساهلون في المرور بين يدي المصلي، تشاهدون هذا كثيرا بعد ما يقوم الناس لأداء الراتبة بعد الفريضة، وهذا أمر يجب التنبه له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، إلى يقف 40 يوم 40 شهر 40 سنة. وهذا وعيد شديد، وبعض الناس سرى عندهم أن الحرم له خصوصية، والذي ورد هو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث ضعيف فيه راوي مجهول ولا يقاوم الأدلة الأخرى الصحيحة الصريحة في هذه المسألة. ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون، بينما الناس الآن يمرون في أماكن ليست محلا للطواف، فليتنبه لهذا كثير من الناس، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول ما حكم الدجاج الذي يأتي من الخارج وهو مذبوح؟ نقول إذا كان مذبوح على الشريعة الإسلامية فلا بأس بها، بمعنى أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يكون ذكر اسم الله عليه، وأن يكون قد قطع الحلقوم والمري والأوداج. أما إذا كان يصعق بالكهرب أو كان لا يذكر اسم الله عليه أو كان الذابح ليس مسلما أو كتابيا فإن الذبيحة لا. الأصل بالنسبة لبلادنا هنا أنه لا يورد إليها شيء من الذبائح إلا وقد أجيز من الجهات الشرعية، لأنه لا يعطى أي تصريح بأي مورد يورد إلا بعد أن يأتي بما يثبت أن هذه الذبائح التي يوردها يشرف عليها لجان شرعية وأنها تخضع للطريقة الإسلامية. أما غيرها فالأصل هو الإباحة حتى يتبين لك خلاف ذلك. يقول إذا كنت في السيارة وأسمع القرآن وجاءت آية فيها سجدة فماذا أفعل؟ تقول لا تفعل شيئا، لأن السجدة في القرآن إنما تسجد لها إذا سجد الذي يتلو، والذي تسمعه في الإذاعة أو في المسجل هو شريط صوتي وليس إنسانا يقرأ في الحال، وحينئذ فلا محل للسجود حتى ولو كنت جالسا في الأرض، فليس لك أن تسجد، لأن الذي تسمعه لم يسجد الآن. وعلى سبيل المثال، لو كان بجوارك إنسان يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة ولم يسجد هو، وأنت تستمع إليه، فليس لك الحق أن تسجد. أما إذا سجد فيشرع لك أن تسجد، يشرع للسامع للمستمع أن يسجد إذا سجد الثاني. أما إذا كان لم يسجد الذي يتلو فلا تسجد عنه، ومن باب أولى إذا كانت تسمعه بطريقة تسجيل ونحوها. أنا البارح جاي حج عمرة واليوم مقيم، بكرة إن شاء الله بسافر، هل يجب علي الوداع ولا مستحب؟ هذا السائل يسأل يقول: إذا أن الإنسان أدى العمرة وأراد أن يسافر بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر، هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع ليختم له عند مغادرة هذا البلد بالطواف، فهذا هو الأفضل والأولى. لكن إذا لم يعمل هذا الشيء فلا شيء عليه ولا حرج. يقول: إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس أحد أيام البيض، فكيف يجمع الإنسان بينهما؟ مجموعة له لا يجمع بينهما، الله تعالى جمع له بينهما، فحصل على فضيلتين: فضيلة صيام يوم الخميس أو الاثنين، وفضيلة صيام أحد الأيام البيض، فاجتمع له فضيلتان في يوم واحد. هذا يسأل يقول: يوم النصف من شعبان هل ورد له عبادة تخصه وصيام يخصه؟ يوم النصف من شعبان ورد فيه آثار ضعيفة، قال المحققون من العلماء إنها لا تصح ولا تقوم بها حجة. وأما صيام يوم النصف من شعبان فصيامه على أنه أحد أيام البيض سنة، يصوم قبله الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هو يوم النصف. وهذا لأنه أحد أيام البيض التي يشرع صيامها في كل شهر وليس خاصا بشعبان. وأما ليلة النصف من شعبان فلم يرد في فضلها شيء ولا في فضل يوم النصف من شعبان، وما ورد من آثار فإنها لا تصلح للحجة. يسأل يقول: حكم استعمال الهاتف الجوال في الحرم؟ الهاتف الجوال هو من وسائل الاتصال التي أباحها الله تعالى ويسرها، ولكن ليس من الأدب في بيوت الله استخدامها إلا عند الضرورة. والمشاهد أن الناس يتساهلون في هذا الأمر، إذا دخل المسجد أزعج الناس بمنبه هاتفه، وإذا صار الناس في الصلاة تضايقوا وانزعجوا، وهذا أمر يؤذي المصلين ويؤذي صاحبه. ومن العدب أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد أن يغلق هاتفه، وإن كان ينتظر شيئا ضروريا مكالمة هامة لا تقبل التأجيل يجعله على الصامت، وإذا تحدث فيتحدث بأدب على قدر الحاجة. وعما أثناء الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بهذا الهاتف، لأنه يعرضه للعبث، والعبث الكثير من مبطلات الصلاة. ثم إنه يشوش على كل من حوله من المصلين. أما الأدهى من هذا والأمر أن يكون منبه هذا الهاتف يشتمل على موسيقى، وهذا أمر محرم ولا يجوز بحال. وإذا كانت الموسيقى لا تجوز في كل مكان فإن التحريم يزداد ويعظم إذا كان في مكان فاضل كالمساجد أو أثناء الصلاة. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسألة ويحذروا آثارها. يقول: كنت في المدينة وجاءني إسهال يقول فشفيت منه، وعند حضوري إلى الحرم لبست الإحرام وطفت. يقول: وحصل شيء لم أدركه إلا بالسكن، فهل لي طواف ثانية؟ الإنسان إذا كان يطوف اشترط أن يكون على كمال الطهارة. من شرط صحة الطواف أن يكون الإنسان على الطهارة الكاملة. لو انتقض وضوءه أثناء الطواف فإنه ينقطع طوافه، وما طافه بعد هذا الحدث لا يعتد به. فإذا سعى بعد ذلك لا يعتد بالسعي ولا بالتقصير، وحينئذ يلزمه أن يعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد التقصير. أما إذا أنه لما حصل له ناقض الوضوء أسرع وتوضأ وكمل طوافه ثم سعى فلا شيء عليه إن شاء الله. عملت عمرة. هذا السؤال يسأل عن كثير من الناس وكل يوم يسأل عنه. لم يلزمني ان انا اقعد نوت على اساس يكفي خلاص. يقول انه ادى العمرة ويريد ان يأتي بعمرة ثانية، كم يوم يجلس بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويؤدي العمرة ويكتفي بالعمرة الاولى، وما كان يكرر العمرة ثانية. فالمشروع للإنسان أن يكتفي بالعمرة الأولى وتكفي، ويشتغل بقية وقته بالتعبد لله داخل الحرم من طواف وتلاوة للقرآن وصلاة وذكر واستغفار. فهذا أفضل له من أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية. لكن لو أن الإنسان أصر على هذا نقول تأتي بعمرة في أي وقت شئت، وهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، وليس هناك مدة زمنية بين العمرة الأولى والثانية، بل لو أن إنسانا جاء وأدى العمرة ثم صار له شغل خارج مكة، فخرج مثلا إلى جدة أو خرج إلى أي مكان لقضاء حاجته في ذلك المكان خارج الحرم، خارج حرم مكة، ثم أراد أن يرجع إلى مكة بعد ساعة أو ساعتين، فالأفضل أن يأتي محرم ولو كان أدى عمرتين في يوم واحد. لكن كونه يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية هذا العمل ليس فاضلا. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.